ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، تعبدون من دون الله عز وجل متجاوزين إياه سبحانه وتعالى ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بل هو عبد مأمور، وما جرى على يده صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام من النفع أو دفع من الضر فهو بإقدار الله له وبتمكينه منه، وأما هو فهو يعجز عن أن يملك لنفسه شيئا من ذلك فضلا عن أن يملكه لغيره، ومن كان لا ينفع ولا يضر كيف يتخذ إلها، كيف يعبد، أي سبب يقتضي ذلك؟ كل المراد هنا بالكلام عيسى عليه السلام، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، يعني كان أولى بكم، والحال أن الله هو السميع العليم كان ينبغي أن يتوجه إليه هو بالعبادة، الذي يسمع أحوالكم ويراها وعليم بها ويقضي حاجاتكم، ومن جملة ذلك المضار والمنافع، أولى أن يعبد سبحانه وتعالى. هنا ذكر المصنف أمرا قد تكون فائدة ولكن في تعليق يسير عليها، وهو قوله وقدم سبحانه الضر على النفع لأن دفع المفاسد أهم من جلب المصالح، لأن دفع المفاسد أهم من جمع من جلب المصالح. هذا كلام جميل، القاعدة دي صحيحة، دفع المفاسد مقدم من على جلب المصالح، دي قاعدة فقهية معروفة مشهورة، ولكن هل هذا يصلح دليل؟ أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ قال لك قدم كلمة ضرا على كلمة النفع، لأن ده يعني لا يملك دفع الضر عنكم الذي هو أولى من جلب النفع، ولا جلب النفع الذي يكون تابعا لذلك. ولكن يعني يعترض على هذا أن في كثير من الآيات يقدم النفع على الضر في الذكر، فالمسألة تحتاج إلى توجيه آخر، فهذا توجيه حسن، ولكن هتحتاج الآيات اللي قدم فيها النفع على الضر أن توجه أو ينظر إلى العلاقة أو إيه الفارق بينهما. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أبطل الله سبحانه وتعالى جميع ما تعلقوا به من الشبه الباطلة، نهاهم بعدها عن الغلو في دينهم، ومعنى الغلو يعني المجاوزة للحد، لا تتجاوز الحد في المسائل الدينية وفي أمور الدين. لماذا أو مثل ماذا؟ كإثبات الإلهية لعيسى عليه السلام كما يقول النصارى، أو حط عيسى عن مرتبته العلية كما يقول اليهود، وهم طرفان والوسط هم أهل الإسلام واضح، فمنهم من رفعه لدرجة جعله إلها من دون الله، ومنهم من حط مرتبته كاليهود واضح، أما نحن فنقول هو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من الغلو المذموم وسلوك طريقة الإفراط أو التفريط. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق. يقول المصنف رحمه الله غير منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف، يعني لا تغلوا في دينكم غلوا غير غلو الحق، غلوا غير غلو الحق. وهذا سيستلزم يا أخواني أن في غلو بالحق وفي غلو ما بيحبش بالحق بالباطل، سيستلزم هذا لو قلنا أن غير نعت لمصدر محذوف، يعني لا تغلوا غلوا غير غلو الحق. يقول المصنف وأما الغلو في الحق فمعناه إبلاغ كلية الجهد، يعني يبذل كل جهده في البحث عنه واستخراج حقائقه، فهذا ليس مذموما. يعني لو واحد الآن مسك مسألة فقهية أو مسألة من المسائل الشرعية وبدأ يفصل فيها ويتعمق فيها، يبقى ده غلا فيها ولا ما غلاش؟ لكن ده غلو في الايه؟ في الحق. فيكون هنا غير صفة فعلا لهذا المحذوف اللي هو كلمة غلو، لا تغلو في دينكم غير غلو الحق إلا غلو الحق. إذا كان في غلو حق لأن تجتهدوا في مسائل وتتعمقوا فيها فهذا جائز، أما غير غلو الحق فلا. ده الكلام ده لو اعتبرنا غير استثناء متصل، لا تغلو غير غلو الحق، يبقى نهى عن الغلو إلا غلو الايه؟ الحق، ولكن الاستثناء قد يكون منقطعا. لا تغلو في دينكم غير الحق، يعني ولكن قولوا الحق، واضح؟ ولكن قولوا الحق. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. شفنا أن طريقة القرآن دائما يذم الذين يتبعون آباءهم على الباطل ويتبعون أجدادهم على الباطل. هذه الآية من هذا المعنى، هذه الآية تؤكد هذا المعنى، فيقول لهم لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، اللي قبلكم ضلوا، لماذا تتبعون هؤلاء الضلال؟ لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أسلافكم، لا تتبعوا أسلافكم من أهل الكتاب سواء يهود أو نصارى الذين جاءوا قبل البعثة المحمدية، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، أي كثيرا من الناس، وضلوا هم أنفسهم عن سواء السبيل. ومعنى سواء السبيل، السبيل معناه إيه؟ الطريق، وسواء السبيل معناه الطريق الإيه؟ الوسط المعتدل المستقيم، أي ضلوا عن قصدهم طريق محمد صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. والمراد يا أخوان أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة وأضلوا كثيرا من الناس إذ ذاك، وضلوا من بعد البعثة إما بأنفسهم، هم ضلوا أنفسهم، أو جعل ضلال من أضلوه ضلالا لهم لكونهم سنوا لهم ذلك. إذا كان فيه ليهم أسلاف ضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن الطريق، ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا، أضلوا آخرين. طيب بعد البعثة المحمدية هل هم نفسهم اللي أضلوا هؤلاء هم اللي أضلوا، ولا اللي أضلوهم هم اللي أضلوا؟ سواء، لأن من سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها. إذن لما يقول وضلوا عن سواء السبيل، إما هم أنفسهم أو من تبعوهم فهذا سواء، فهم يشتركون معهم في الوزر، يشتركون معهم في الوزر. وقيل المراد بالأول كفرهم بما يقتضيه العقل، وبالثاني كفرهم بما يقتضيه الشرع. يعني في الأول قال قد ضلوا، وبعدها قال وضلوا، قال لك ضلوا الأولى موجب العقل أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يبقى ضلوا في المسائل التي كان ينبغي بعقولهم أن يصلوا إليها لو تفكروا في خلق السماوات والأرض. وضلوا الثانية يعني ضلوا لما جاءتهم الشريعة، لما جاءهم الدين، لما جاءتهم الرسالة ضلوا. إذن ضلوا الأولى وضلوا الثانية لها معنيين. المعنى الأول إن هم ضلوا في أول الطريق وضلوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى قبل البعثة وبعد البعث، أو ضلوا الأولى يعني ضلوا بما يقتضيه العقل، كفروا بما يقتضيه العقل لأن كانوا يؤمنوا به، وكفروا بما يقتضيه الشرع تفيدها ضلوا الثاني. إذن تكرار كلمة ضلوا، قال الله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. واحد يقول طب ما الأولى كانت تقنع الثانية، ربنا أثبت أنهم ضلوا وأضلوا، ليه قال تاني ضلوا؟ قال لك حاجة من اثنين، يا الأولى ضلالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ضلالهم بعد البعث، أو الأولى ضلالهم بما يقتضيه العقل، والثانية ضلالهم بما يقتضيه الإيه؟ النقل أو الشرع. واضح؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. الله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. ولا تتبعوا أهواء وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يقول قتادة رحمه الله، أي لا تبتدعوا، لا تبتدعوا. الغلو في الدين اللي هو إيه؟ الابتداع. فالآية فيها فائدة وهو ذم البدع وأهل البدع والنهي عن البدع. تفضل سمع سمع يا استاذ محمود. قل لي قل أخونا اسمك إيه؟ أحمد ولا أخ أحمد؟ ميلو قدم الضر على النفع. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا ولا تتبعوا غير الحق. ثاني قل يا أهل الكتاب لا تغلوا لا تغلوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل صح صح نمشي. قول يا شيخ محمود. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا الله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. الله سبحانه يقص علينا خبر الأولين لنعتبر ننظر الأسباب اللي أوقعتهم في الأخطاء، الأسباب اللي أوقعتهم في المعاصي، الأسباب اللي أوقعتهم في الشرك لنتجنبها. ده المقصود من قصص الأولين، مش المقصود حكاية وقصة بتحكى وخلاص. تبين الله سبحانه وتعالى في الآيات اللي أخذناها اليوم أن هناك أسباب لضلال هؤلاء. أول سبب الابتداع والغلو في الدين، فنهاهم عنه، لا تغلوا في دينكم غير الحق. ثاني سبب التقليد الأعمى واتباع أهواء السابقين وأهواء الضلال من قبل. ثم ذكر سبحانه وتعالى سببا آخر للعنة، وهو أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر، يقع المنكر ولا يتناهون عنه. فقال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان داود وعيسى بن مريم. على لسان داود قال علماء في الزبور، يعني جاء لعنهم أو لعنتهم في الزبور. وعيسى بن مريم قالوا في الإنجيل، فجاء لعن هؤلاء على ألسنة رسلهم في الكتب المنزلة عليه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود في الزبور وعيسى بن مريم في الإنجيل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الباء دي بنسميها باء الايه؟ السببية، يعني بسبب عصيانهم واعتدائهم. شوف المعاصي والاعتداء على حدود الله وحرمات الله، هو ده سبب، سبب ان لعن هؤلاء. اذا ضيف للقائمة المصائب والمعاصي والمخالفات واسباب لعنة هؤلاء المعاصي والاعتداء، والاعتداء تجاوز الحد الذي حده الله له. ذلك بما عصوا اي بسبب عصيانهم وكانوا يعتدون. مثال الاعتداء بني اسرائيل، حد يذكرنا باي مثال لاعتدائهم؟ طبعا اعتداءهم على الله سبحانه وتعالى وقولهم يد الله مغلول. في تاني عايز اعتداء في الاحكام، اعتداءهم في السبت لما نهاهم عن الصيد يوم السبت اعتدوا وتجاوزوا الحد، واضح. كفرهم بعيسى اعتداء، ففي اعتداء على الله واعتداء على الرسل واعتداء على الكتب واعتداء على الاحكام الشرعيه، في تجاوز للحد في اشياء كثيره. فتجاوز الحدود الشرعيه سبب للعنه، سبب للعنه. واحنا مش هنقول زي اللي قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، ولا احنا شعب الله المختار وبختنا بالنبي، احنا مش هنقول كده ابدا. احنا نقول لو وقعنا في مثل ما وقعوا فيه لحق بنا ما لحق بهم من اللعنه. واضح اخواني؟ سنة الله، ولا تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ترى كثيرا منهم، ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا عنهم، ترى كثيرا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذه سبب ثاني، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هو اللي فعل المنكر كل هؤلاء ولا بعضهم؟ ما قالش فعله بعضهم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هل فعلوه جميعا ولا فعله بعضهم؟ ولكن لما رآهم الآخرون فسكتوا عنه صاروا كالواقعين فيه، كأنهم كلهم فعلوا المعصية. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قال المصنف فأسند الفعل إليهم لكون الفاعل من جملتهم وإن لم يفعلوه جميعا. والمعنى أنهم كانوا لا ينهون العاصي من معاودة معصية قد فعلها أو تهيأ لفعلها. ويحتمل أن يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا المنكر باعتبار حالة النزول لا حالة ترك الإنكار. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني في وقت نزول المنكر وحصول المنكر كانوا لا يتناهون عنه، يعني كانوا لا يتركونه. يبقى ممكن يكون بيتكلم عن الواقعين نفسهم في المنكر، انهم كانوا لا يتناهون عن المنكر، يعني ساعة وقوع المنكر منهم ما كانوش بيمتنعوا عنه. فهمتني ازاي؟ فلانا بيفعل معصية ولا يتناهى عنها، يعني لا يتناهى، يعني مستمر فيها. يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قد تكون معناها يعني مستمر في المعصية. ممكن واحد يعمل معصية ربنا سبحانه وتعالى يمهله فيتوب، يعملها ثاني وثالث ورابع ربنا يمهله، ولا يتناهى، يعني لا ينهى نفسه، يعني ليس عنده شيء يردعه وينهاه عن المعصية. ده المعنى الثاني. إذا لها معنيين، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني اللي يقع فيهم في منكر بيدنه شغال فيه ما بيتوبش، أو لا يتناهون يعني لا ينهى بعضهم إيه؟ بعضا. خلاص، لا ينهى بعضهم بعضا، يبقى لا يتناهون بأن أراد لا ينهى بعضهم بعضا، أراد الجزء لكنه أطلق على الجميع لأنهم كأنهم وقعوا في المعصية جميعا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول المصنف رحمه الله: وبيان العصيان والاعتداء بترك التناهي عن المنكر، لأن من أخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله وتعدى حدوده. الآية بتقول ايه تاني؟ نراها تاني مع بعض. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني بيفسر كلمة الاعتداء بيقول الاعتداء ايه هو؟ ان هم ما يتناهوش عن المنكر، ان هم بينهاش بعضهم بعض عن المنكر. اذا الذي يترك النهي عن المنكر اذا رآه قد تعدى حدود الله، لان حد الله في هذا الموقف ان تنهى عن ذلك المنكر، وانت لم تقم هذا الحد، تجاوزت وتعديت بامتناعك عن هذا النهي. قال: تبين العصيان والاعتداء بترك التناهي عن المنكر، لان من اخل بواجب النهي عن المنكر، النهي عن المنكر ده واجب، فقد عصى الله وتعدى حدوده. قال المصنف: والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اهم القواعد الاسلاميه واجل الفرائض الشرعيه، ولهذا كان تاركه شريكا لفاعل المعصيه ومستحقا لغضب الله وانتقامه، كما وقع لأهل السبت فإن الله سبحانه وتعالى مسخ من لم يشاركهم في الفعل ولكن ترك الإنكار عليهم كما مسخ المعتدين، فصاروا جميعا قردة وخنازير. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللي بيفهم الكلام ولقلب الكلمة دي هتوجعه وهتأثر فيه وهتخليه كل ما يشوف منكر هيتذكر ان بني اسرائيل مسخوا قردة وخنازير، مش اللي اعتادوا بفعل المعصية، لا ده اللي كمان لم ينهوهم عن المنكر وقع لهم نفس العقوبة، وقع لهم نفس العقوبة. هذا كلام المصنف رحمه الله. ثم إن الله سبحانه قال مقبحا لعدم التناهي عن المنكر لبئس ما كانوا يفعلون. بئس الفعل فعلهم الذي هو ترك الإيه؟ ترك الإنكار على من وقع في المنكر. ترى لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. سمع. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. هنا حديث ابن مسعود، حديث المشهور الذي حسنه الترمذي وهو عند أبي داود وابن ماجه أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، بيتكلم على منحدر الكرف ونازل بقى، أول الهم إيه هو؟ قال أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. فأول الأمر كانوا كده يشوفوا المعصية يقفوا منها موقفا، ثم يلقاه من الغد تاني يوم اليوم اللي بعده فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده تاني يوم ولا كأنه عمل حاجة، يقعد معاه أكل وشرب ويقعد معاه ويتكلم ويتسامر ولا كأنه بيفعل معصية. ألسنا نقع في هذا يا إخواني؟ يعني فينا اللي بينها مرة وخلاص بينتهي الموضوع انتهى وبيقعد ده يبقى قعيد وجليس. ده أول النقص اللي دخل على بني إسرائيل، دي أول سبب اللعنة اللي لاحقت ببني إسرائيل. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. الله أكبر، خلي بالك من الكلمة دي، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. من البعض الأولاني بالبعض الثاني؟ البعض الأولاني الفاعل المنكر، ببعضهم المخرج بفعل المنكر ولكن ما تناهوا عنه. ضرب قلوب هؤلاء بقلوب هؤلاء. قال ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود إلى قوله فاسقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا كلا، كلمة زج، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. ده النقوة وراه تاخدوا على أيديه لغاية لما ترجوه من هذا الأمر، فعل أو لم يفعل، بس أنتم مستمرين في هذه الايه، في هذا الأخذ على يد الظالم أو على يد المخالف. نجيب الأربع آيات دول مع بعض. قل أتعبدون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا آخر من أسباب اللعنة. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء فهؤلاء كانوا مغالين في الدين مبتدعين كانوا مقتفين لآثار السابقين السيئة فاتبعوا ما وجدوا عليه أسلافهم كانوا يعتدون ويعصون الله سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن المنكر لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الصفة الخامسة اللي كانت فيهم أخواني ما كانش عندهم ولاء وبراء ما عندهمش ولاء لله ما عندهمش ولاء لرسول الله ما عندهمش ولاء لكتاب الله ودين الله ولهذا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا أي اتخذوا الذين كفروا أولياء أي اتخذوا الذين كفروا أولياء اتخذوا الذين ليسوا على الدين ليسوا على الدين اتخذوهم أحباب اتخذوهم أولياء والوهم دون أن يوالوا الله سبحانه وتعالى ورسول المؤمنين وكان ينبغي أن ولايتهم لله ولرسوله ولكتابه تمنعهم من موالاة من كفر بالله والرسول والكتاب قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم لبئس ما سولت وزينت أو ما قدموهم لأنفسهم ليردوا عليه يوم القيامة يوم كأنهم عملوا عمل قدموه يعني عملوه يوم القيامة يلووا أمامهم لبئس ما قدمت لهم يبقى ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني قدمت لغد يعني الحاجة اللي حطيتها قدام بحيث لما تيجي غد تلاقيها مش كده مش يقول لك اعمل لبكرة يعني اعمل لبكرة عشان لما يجي بكرة تلاقي العمل دوت ها لبئس ما قدمت لهم أنفسهم فمعنى ما قدمت لهم أنفسهم لها معنيين إما معنى سولت وزينت وإما بمعنى قدمت فعلا كأنه شيء مقدم ها قدموه هم وحطوه في الطريق بحيث لما هيروحوا يوم القيامة هيجدوا هذا الذي قدموه فبئس ما قدمت لهم أنفسهم إيه هو بقى إيه المخصوص بالذنب ذم إيه أن سخط الله عليهم أي ما أوجب سخط الله سبحانه وتعالى عليهم قال الله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه أي من الكتاب ما اتخذوهم أي ما اتخذوا على المشركين أولياء لأن الله ورسوله المرسل وكتابه المنزل قد نهاهم عن ذلك لو كانوا يؤمنون بالله ربنا نهاك عن كده. لو كنت تؤمن بالرسول الرسول نهاك عن كده. لو كنت تؤمن بالكتاب فالكتاب نهاك عن كده. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الحقيقة أنهم خارجون عن مسألة الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالكتاب. مسألة خطيرة جدا. إذن موالاة الكافرين دليل على أن صاحبها قد خرج عن موالاته لله ورسوله وكتابه. يبقى أنت بتحبش الله وتحب رسوله وتحب الكتاب، تكذب في هذا الادعاء. لأن لو أنك تحب الله سبحانه وتعالى فالذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة ما يتحبوش أبدا، الذين قالوا أن الله هو المسيح ما يتحبوش أبدا، الناس بتسب الله سبحانه وتعالى، فأنى لنا ونحن المؤمنون بالله أن نحبهم. مسألة الولاء والبراء. ولكن كثيرا منهم فاسقون. أن الفسق والخروج عن الإيه؟ عن الطاعة، الخروج عن الطاعة. فكأنهم أمروا، ومعنى الآية أنهم أمروا بذلك ولم يفعلوا. فلما بيخاطبهم بالإيمان، لو كانوا يؤمنون بالله والرسول والنبي، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لكن المشكلة أنهم أصلا فاسقون، خارجون عن هذه المسألة، مسألة الإيمان بالله ورسوله وكتابه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. سمع خالد. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم هذا الدين مليء بالإنصاف والعدل فهؤلاء يهود ونصارى كفر بنص الآيات اللي ذكرناها الآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولكن الله سبحانه وتعالى يفرق بينهما فليسوا سواء في الكفر هم سواء والكفر درجات في الاعتداء أو في معاداة أهل الدين أهل الإسلام يتفاوتون الله يثبت هذا التفاوت الله سبحانه وتعالى يثبت هذا التفاوت دي مسألة مهمة جدا في حياتك أن تكون منصفا هم كلهم كده فنتكلم عن واحد بيتكلم عن مسلمين ويدخل العاطل في الباطل واللي اعتدى اعتداء صغير عنده زي اللي اعتدى اعتداء كبير وهو كله كده لا لازم يكون عندك إنصاف وعدل يقول رب العزة في هذه الآيات فتجدن أشد الناس عداوة في عداوته شديدة وفي اللي عداوته إيه؟ أشد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا رقم واحد مين خلص الموضوع يبقى دولت لازم يتحطوا في رقم واحد في الليست السود عندهم اليهود والذين أشركوا رقم اثنين لازم خلاص رب العزة اللي خلقهم ويعلم ذات الصدور يخبرك بها لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ودخل عليها لام القسم فين هي لام القسم قلنا أصلها والله لتجدن مش كده فدخل عليها لام القسم ليزيدها تأكيدا أو أدخل عليها لام القسم لتزيدها تأكيدا وتقريرا والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب الخطاب ده مش للنبي صلى الله عليه وسلم بس لا ده لكل مسلم يصلح له الخطاب خلي بالك ستجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والمعنى في الآية أن اليهود والمشركين لعنهم الله أشد جميع الناس عداوة للمؤمن وأصلبهم في ذلك وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين يبقى في تفاوت قال واللام في قوله للذين آمنوا في الموضعين متعلقة بمحذوف وقع صفة لعداوة ومودة وقيل هو متعلق بعداوة ومودة مباشرة بدون محذوف وده أولى لما نقدر نخليها على طول لحاجة غير محذوفة يكون أولى تقدير محذوف لما يصعب ان احنا نردها الى شيء مذكور لكن عندنا عداوة ومودة للذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى ولتجدن أقربهم مودة لليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك السبب السبب ليه اشمعنا النصارى مش بالعداوة بتاعت اليهود قال لك سبحانه وتعالى ذلك بأن منهم البادية نسميها ايه بسبب أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إذن صفة هؤلاء اللي هم قريبين من مودة أهل الإيمان لهم صفات لهم صفات قسيسين ورهبان خلي بالك لما بيسمعوا القرآن بنص الآيات إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق قال لا ده لسه في قلب ما هو اللي حرف ما هو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيّن انه بيأكل اموال الناس بالباطل، ما هو ده نفسه، لكن لسه قلبه فيه حياة. ايه الحياة دي؟ لما بيسمع القرآن ويتذكر الحق اللي نزل، اه هو ده الكتاب اللي جاء في الانجيل، هو ده اللي بشر به ربنا سبحانه وتعالى على لسان عيسى. فلما بيتذكر الحق ويتذكر اعتداؤه عينه بتنزل دمعة، لا ده مش دمعة، ده بتفيض من الدمع. وفي الحقيقة اللي بيفيض الماء يقول لك الماء ملأ الإناء وفاض، مش كده؟ فكأن العين امتلأت دموع فنزلت الايه؟ هذه الدمعة. اليهود مش كده، اليهود اشد صلابة من الحجارة قلوبهم، اخد بالك ازاي؟ فالرجاء فيهم قليل عكس النصارى، وهذا الواقع مشهود. يعني دخول عدد النصارى الداخلين في الاسلام لا يعني لا يتناسب ابدا مع عدد اليهود الداخلين في الاسلام. يعني نقول النسبة 1000 إلى 1 مثلا، اذا صح، وممكن 10,000 إلى 1، مش كده؟ ليه؟ لاجل هذا السبب. قال سبحانه وتعالى: ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. كنت اول امس عند عديلي في ابو حماد، فبيقول لي انا رحت اتسحر عند صديق لي اسمه زكريا، بيقول لي اخ ملتزم ملتحي كده، فلقيت عنده قسيس ومعلق الصليب قد كده ولابس الزي بتاعه الكامل، فبيقول سهرنا معاه الساعة 1-2 فنقوم عشان نتسحر، فالنبي يقول لنا انتوا مش عايزين نتسحر معاكم ولا ايه؟ ده هم بيقولوا هنقوم عشان نروح نتسحر نلحق نتسحر، فقالوا مش عايزين نتسحر، مش عايزنا نتسحر معاكم ولا ايه؟ فبيقول له السحر ازاي ما بتسحر ازاي يا ابونا؟ تتسحر ازاي؟ فاشار بيه زكريا زميله يعني انه على الاسلام، انه مسلم وانه بيقرا القران. فالمهم اتسحر معهم، بيقول حرصه بقى على اكل التمر وشرب الماء ودعاء اللي بدأ بيه الطعام، وحرصه على انه يدعو يستغفر قبل طلوع الفجر في الاسحار. قعد يحكي بقى قصته طويلة مع زكريا هذا، وانه كاتب اسلام قسيس ما قسوس. اذا النصارى يا اخواني لا يزال عندهم مرجعية ممكن يرجعون اليها، لكن اليهود ابدا ابدا. طبعا لا نفقد الرجاء في احد، ونسأل الله عز وجل هداية الخلق جميعا، لكن القرآن يقرر هذه الحقيقة. قال: ذلك بسبب بأن منهم قسيسين ورهبانا. ايه معنى قسيسين ورهبانا؟ قال: قسيسين، القسيس هو العالم، واصله من قسى، هي قصة بالصاد، معناها ايه؟ قصه يعني ايه؟ يعني تتبع اثره، مش كده؟ تقص اثره. وقالت لاخته ايه؟ قصيه. يعني ايه قصيه؟ تقطع اخوها ولا تعملها تعمل ايه؟ انا تمشي وراه تتتبعه، فقص. وعشان كده سميت القصص، لانه بيتتبع الاخبار ويقول لك عليها قصه وقصص، ماشي؟ فقص بالسين زي قص، واضح؟ فمعناها انه يتتبع الشيء ويطلبه، زي فقيه مجتهد. فسمي قسيسا يعني المتتبع لآثار العلوم حتى يصل، فالقسيس يعني العالم. وقيل الرهبان، طبعا قال معنى ثاني: وقس هو رئيس النصارى في الدين والعلم. فالمراد بالقسيسين المتبعون للعلماء، والرهبان جمع راهب، والرهبانية التعبد في الصام. يبقى في علماء وعباد، يعني علماء وعباد. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، في علماء وعباد عندهم، واضح؟ قال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وصفهم الله بأنهم لا يستكبرون عن قول الحق، بل هم متواضعون، بخلاف اليهود فإنهم على ضد ذلك. وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، يعني تمتلئ فتفيض، مما عرفوا من الحق. مما عرفوا من هذه قد يكون لها معنيين. المعنى الاول لابتداء الغاية، ابتداء الغاية يعني ايه؟ ابدأ الجري من هذا الخط الى هذا الخط. من معناها ابتداء من ايه؟ تردوا عليه، ابتداء من هذا الخط، بيسموها من الابتدائية، ابتداء الغاية. احنا نبدأ منين الجاري؟ يقول لك من هنا، من هنا، واضح؟ بيسموها من الابتدائية، لابتداء الغاية. وقد تكون بيانية بتبين المعنى اللي قبلها. ايه المعنى اللي قبلها دوت؟ يعني كان ابتداء، يعني فين الايه؟ ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، بيان سبب فيض عينهم بالدمع انهم عرفوا الايه؟ الحق، او ابتداء ما يعرفوا الحق. خلي بالك اول ما بيعرفوا الحق ترى عينهم تفيض من الدمع. طبعا معنى جديد لما يكون اول ما يسمعوا الحق عينهم تفيض من الدمع، ده واحد مش جاحد، ده واحد زي يكون مستني الحق، فقريبين جدا يا اخواني الدخول في الاسلام. وفي الحقيقة احنا سلوكياتنا وعدم دعوتنا ليهم هي السبب انهم لا يزالون بعيدين. لكن اقل اخ بيبذل اقل جهد من حسن السلوك، خلي بالك من حسن السلوك واظهار محاسن هذا الدين، خلي بالك مع قليل من النصر بياخذه الى الاسلام. والصور كثيرة جدا امامنا ورأيناها بعيننا سواء في الاخوات او في الاخوة. فلو حسن سلوكنا وحسنت دعوتنا لهم ستجد ان شاء الله تعالى قلوبا تقبل على الاسلام. فهم مذبذبون، هم مذبذبون، هم بلان، مش مغضوب عليهم زي اليهود. اليهود عارفين كل حاجة كما يعرفون أبنائهم، لكن هؤلاء ضلوا عن الحق. عشان كده شبه إجماع على تفسير غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين، يعني ضلوا عن الطريق. العلم عندهم قليل بهذه الأمور، لو علموا دخلوا. هؤلاء موصوفون بأنهم أقرب مودة ليه؟ للذين آمنوا. لكن اللي مش بالصفات دي ما نصفهمش أنهم أقرب مودة للذين آمنوا، ذلك بأنهم بسبب أنهم فيهم كذا وكذا وكذا. ما كانش فيهم الصفات دي يبقى مش أقرب مودة للذين آمنوا. معايا يا إخواني؟ فقال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، علماء وعباد، لا يستكبرون، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، ابتداء مما عرفوا من الحق. بمناسبة من الابتدائية ديت احنا عندنا الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أو أتبعه بست من شوال. ما معنى من شوال؟ يعني من شهر شوال، يعني لازم تصوم الستة فين؟ في شوال. لازم تصوم الستة في شوال عشان يحصل لك الأجر، انه كصيام الدهر. ناس تانية من علماء، وهذا قول المالكية، قالوا من الابتدائية هنا، يعني واتبعه ستة ابتداء من شهر شوال، مع كان ممكن يصومهم ايه؟ خلال العهد، لكن ابتداء من شهر شوال. ده قول المالكية. كان الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة كان بيفتي به المرأة اللي كان حضها بيزيد عن ال 12 يوم او ال 14 يوم. ليه؟ اللي حضها 12 يوم يبقى حاضت في رمضان 12 يوم، عايزة تقضيهم في شوال يبقى قضت 12 يوم عشان تصوم بعدها، لانه قال من صام رمضان، وهي لسه ما صامتش رمضان، لسه عندها 12 يوم، فهتقضي 12 يوم، بعدها هيجي حضها 12 يوم بتاع شهر شوال، ده غير حض رمضان، فمش هتستطيع الصوم. كان يقول لها خذي بقول المالكية اللي من هنا ابتدائي، عشان نوضح كلمة ابتدائية دي. طيب، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، القرآن والسنة، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يعني الشاهدين مين هم الشاهدين؟ يقولوا اكتبنا مع الشاهدين. عمر كنت تدعي بالدعوة دي ان ربنا يكتبك مع الشاهدين؟ مين الشاهدين؟ هم مين؟ مش تمام، هم محمد صلى الله عليه وسلم، مش هيكونوا شهداء على الناس؟ فقالوا هم، اي اجعلنا واكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص، او مع الشاهدين بان هذا الكتاب حق وان هذا الرسول حق. احنا بنشهد ان الكتاب حق، القرآن، واعيننا فاضت من الدمع، اكتبنا ممن يشهدون على ذلك، يعني من يؤمنون به ويشهدون له، او الشاهدين بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. وما لنا لا نؤمن بالله، شوف لسه الكلام مستمر، استفهام من الاستبعاد. وما اؤمنش ليه؟ ما اؤمنش ليه؟ تبقى حاجة بعيدة جدا، انا ما اؤمنش، ينبغي ان اؤمن. وما لنا لا نؤمن بالله، والتقدير أي شيء حصل لنا حال كوننا لا نؤمن بالله وبما جاءنا من الحق. فاستبعدوا انتفاء الإيمان منهم مع وجود المقتضي له. إزاي؟ ده الأمور واضحة جدا، واضح أن رسول الله، واضح أن الكتاب من عند الله، والكتاب اللي عندنا بيبشر به. ما لنا لا نؤمن، وما لنا لا نؤمن بالله، وهو الطمع في إنعام الله. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ليه ما نؤمنش؟ ليه ما يجباش عندنا رجاء في أن نكون مع هؤلاء القوم الصالحين؟ قال فالاستفهام والنفي متوجهان إلى القيد، والمقيد جميعا كقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، زي بالضبط وما لنا لا نؤمن بالله. ونطمع أن يدخلنا، يعني وحال كوننا طامعين في أن يدخلنا الله سبحانه وتعالى مع القوم الصالحين. اللي يقول كده قال الله سبحانه وتعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ده مش خاص بهم فقط، كل من أحسن وكان قلبه حيا وقبل الرسالة بهذا العقل الناضج الواعي ورأى أن الأدلة تشير إليه قرآنا وشريعة نقلا وعقلا يثيب الله هذه المثوبة العظيمة، والعكس تماما والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وكلمة الجحيم معناها النار الشديدة الإيقاد، جحم فلان النار معناها واللحاوي شدد إيقاد النار، خلاص جحيم يعني النار الشديدة الإيقاد. نراها تاني آيتين آيتين ونسمعها. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الآية دي تكررت هي نفسها في أول السورة صح؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. عايزين واحد كده مشكورا منكم غير المتشابهات يحط الآيات اللي تكررت بنفس النص يجمعهم مع بعض. خد عندك في المائدة الآية دي، في آيات في القرآن تكررت بنفس النص بدون لا زيادة ولا نقصان، واضح؟ حالينا اليوم في الفجر حاليا كده ويل يومئذ للمكذبين فبأي آلاء ربكما تكذبان، مش كده؟ من آيات اللي تكررت دي حطها عندك. تفضل اسم محمد سمع. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا ترى ما أنزل إلى الرسول قالوا وما ترى أعينهم تفيض من الدمع يقولون ترى أعينهم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فإن لهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لا سعالي عمرو دي وظيفتك انت، هتجمع لنا الايات اللي تكررت كل ما يمر بينا ايه تكررت هي نفسها اكتبها عندك في ورقه ماشي في كراسه هنجمعها في النهايه الايات اللي تكررت هي نفسها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا حامل القرآن قد